يجري ويركب هو طفل ضعيف ولا حلو ولا هو عيب على صيده وعلى منطاره أما غريبة أما عجيبة اركب يا ابني وشد الجامل حمش وراك ولا قدامك خلينا نخلص باللي قرق واللي يدش حسب أفكاره جوها وحماره جوها وحماره جوها وحماره جوها وحماره جوها ده مطلع ابنه مدلع المفحوش راكب متصنع واللي مخلف واللي مكلف يجري وراه ما يطولش غباره جوها وحماره جوها وحماره جوها وحماره جوها وحماره ماشي راكب اهو مش عاجب يلا يا واد نركب انا وانت ونشوف حته غير الحته خلي الحاسد تبرد ناره جوها وحماره جوها وحماره شوفوا الراجل واستهتاره أما دي أسوة أما دي عيبة ابنك وانت كمان وسكيبة طب اركب نوبة وابنك نوبة شوفوا الراجل واستهتاره وها وحماره وها وحماره شوفوا الراجل واستهتاره انزل يا ابني وخلينا نمشي علشان بس الناس ما تنمش هاي احمرنا وراك جرجرنا احضرنا والناس واحضروا وها وحماره وابنه معاهم أما دي فرجة عجيبة يا عالم وها وحماره وابنه معاهم أما دي فرجة عجيبة يا عالم يحشي وراه اتنين بني آدم لا ده بيركب ولا ده بيركب وها وحماره وابنه معاهم أما دي فرجة عجيبة يا عالم اسمع يا ابني وخدها نصيحة علشان عشتك تبقى مريحة أما الناس تديتك أطرس واعمل روحك أعمى وأطرس وها وحماره وها وحماره قولوا يا بلبه قولوا يا مراره واللي يحب يدار عواره يقصر نفسه يلزم داره واللي يحب يدار عواره يقصر نفسه يلزم داره وها وحماره وها وحماره قولوا يا بلبه قولوا يا مراره وها وحماره وها وحماره وادي الأحبة عنتر وعبلة في كل ليلة ليهم مقابلة طبع جميلة حب البطولة وبعد عنتر ما فيش بطولة يا عبلة أهلك بالسمر عبوني وسمعوني فوق ما يكفيني لما المحافل تجتمع ينسوني وفي الميدان والملحمة ينادوني أهلي وناسي كلهم خاسدينك من يوم ما شافوا عزهم بيمينك يكفاك حبي اللي صورت لونك أعز عندي من سواد عيوني أبوك طالبني بمهرك غالي وفي الطريق فيه السبع وكفالي جد بالجمال الحمر سالم غانم وما زال ابوك بالوعود لويني لما اعادنا تشن الغاره ويفرق قدام الخيول عماره اللي ابي عصم عليك مقداره يعرف ابي ومهالي مين يعطيني يا بنت عمي ويش اقول لعمي ناسي ابي شداد وفاكر امي أمي زبيبة منها لحمي ودمي ما يعرني لونها ولا يخزيني عبد يا سادات ما يسد في الغارات خلوا العبيد قاعدين يرعوا لكم الغنمات قولوا الأبي يا جول والجول ما فيه ذل اليوم وبعد اليوم عنتر أمير الكل عنتر أمير الكل عنتر أمير الكل ها